يقول هذا السائل: فرقت بين قول اللسان وعمل اللسان بقولك. قول اللسان هو الإقرار بالشهادتين، وعمل اللسان هو ما لا يؤدى إلا بك ذكر الله وقراءة القرآن، وهو ما يقوله الشيخ فلان فلان فلان، إلا أن الشيخ فلان قال كذا. الذي ذكرته لك هو الذي عليها السنة والجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.